هل لو سمحت بيشترط المسح على العمامة أن تكون على طهارة الخفين؟ ايه؟ بيشترط المسح على العمامة أو على الطاقية أن تكون على طهارة لا الخفين؟ وهل يجزئ المسح على الطاقية؟ يجزي. نعم. ايه والله؟ طب وليش على الإمامة بقى على الطاقية بتصير؟ مين قال مبني على العمامة؟ لا على الإمامة الآن. وهلا قلت الماما ولا شو؟ لا قال نعم. لا هو لا نعم. لا هو سأل هل يشترط في المسح على العمامة يشترط اللبس على طهارة؟ فقلت له لا، لا ما اختلط عليك بقى السؤال الأول بالسؤال الثاني. نعم.